الحمد لله. بعض الناس لما صارت مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب صاروا يصلون أرحامهم ويتحدثون مع أصحابهم بها لا وجاهيا، لكن ليس كل الأجر في هذا. فمثلا إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر في الخريف، تعرف تعمل هذه في مواقع التواصل؟